بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب الماتع، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب الباطلة والجميع. شيخ مصطفى، الجيوش دي فين بقى؟ جيش داعش، دال ألف عين شين، ولا ديلم، ولا سماد ليم، ولا مش عارف ايه، ولا ايه بالضبط؟ اجتماع الجيوش الإسلامية. ما هي الجيوش الإسلامية التي اجتمعت هنا على حرب المعطلة والجهمية؟ ما هي عشان يعرف القتال؟ الأدلة. اجتماع الجيوش الإسلامية، هات نصوص القرآن ونصوص السنة والوارد عن الصحابة والوارد عن التابعين. اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، هذه الجيوش الجرارة التي لا تهزم. قال: فصل فيما حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك، يعني من علو الله عز وجل. طبعا هو عندهم الله في الأرض، الله في السماء، المهم أنك أنت إيه؟ تزيح هذه الأنظمة وتحط أنظمة وخلاص. الله في الأرض، الله في السماء، هذه ما تشغلهم. بل لو أنها نوقشت هذه المسائل في صفوف الجيش لعدوا ذلك تنطعا. الله فوق، الله تحت، الله في كل مكان، الله ينزل، الرحمة تنزل، هذا كل ما تفرق. هذا عند قطب يقول كذا، عند قطب الذي لا يسمح بأي شيء، ها، فهذا هو الذي يقول هذا ويفسر. هذه قضايا صفات وكذا، هذه قضايا لا فائدة فيها. وهو يقرر وحدة الوجود في صورة الإخلاص، مش مشكلة، مش مشكلة. زي اللي يقول لك هذا أديب عنده بعض أخطاء كغيره، غيره، ما تسمي لنا الأخطاء هذه، سمي لنا الأخطاء. نعم. ويشكر ويشيد بجهود الثوار على عثمان رضي الله عنه، انبثقت هذه الثورة من روح الإسلام، بثقت ثورة من روح الإسلام. ويأتي أمثال حسان وغيره، ها، رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله. هذا الرجل الذي كتب ايه؟ يقول كان يقول حسن عبارة ايه؟ كتب بايه؟ بمداد مش عارف ايه كده، عبارة كده بمداد ايه؟ لا لا، مداد من زهب دي عند الناس، حسن مش مداد من زهب، لا بمداد مش عارف ايه كده، لا له عبارات، خد بالك له عبارات. لكن عبارة الحويني قال كان يكتب ايه؟ بقلبه، بقلبه، يكتب بقلبه، يكتب بقلبه بقى، يكتب بقلبه أن علي رضي الله عنه ترفع عن أسلوب معاوية رضي الله عنه، أسلوب الغش والخداع والنفاق والكذب وشراء الذمم. يا ابني انت بتلم العدة بدري، بتلم العدة، انتظر يا ابني لسه خلصنا. قول أبي بكر رضي الله عنه في إثبات علو الله عز وجل، قال أبو بكر بن أبي شيبة ساق بسنديه عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلص من قبله الرسل، حتى ختم الآية. قال البخاري أيضا في تاريخه وساق بسنده عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله ثم استأخر فذكره. فين الشاهد يا أخوان؟ رفع يديه. طيب، ذكر قول عمر رضي الله عنه يعني في إثبات علو الله. ساق بسنده عن إسماعيل عن قيس قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقال: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم، يعني اركب حاجة كده جيدة تليق بمن يقابلك من عظماء الروم عظماء الناس. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم ها هنا، إنما الأمر من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء. الله أكبر. يا أراد أن يعلم الأمة إن العزة وإن النصرة لتأتي من السماء، ليس من البرضون هذا، ولا من المركب، ولا من الأبهة، ولا من هذا. لا أراكم ها هنا، إنما الأمر من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء. وذكر ابن عيم بإسناده عنه: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على رغب ولا على رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه، ديان السماء. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس على بعيد، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو رخيت برذونا تلقاك عظماء الناس وجوههم. فقال عمر: ألا أراكم ها هنا، إنما الأمر من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء. طيب، قال ابن عبد البر، اختصر انا: وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب انه خرج معه الناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقف لها، فجعل يحدثه وتحدثه، فقال له رجل: يا امير المؤمنين، حبست الناس على هذه العجوز؟ قال: ويلك، تدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وذكر الحديث خولة بنت ثعلبة: انا ما اقف لخولة، انا ما اسمع لخولة، ولو استوقفتني ساعة ساعات، فإن الله سبحانه وتعالى قد سمع لها من فوق سبع سماوات، قد سمع له قول التي تجادلك في زوجها. قول عبد الله بن رواحة: قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستيعاب: روينا من وجوه الصحاح أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مشى إلى أمة له فنالها، يعني وقع عليها، فرأته امرأته فلامته فجحده. امرأته تقول: كيف تقع على الأمة وكيف؟ فقال: لا لا لا، أنا ما صنعت هذا. فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، فإن الجنوب لا يقرأ، اقرأ يلا. تخيل بقى يكون عندك امرأة فقيهة تحاول أن توري ما كنت أنت مثلا كذا مع امرأتك الثانية أو الأولى أو كذا، فتوري، هي بقى فقيهة فقيهة، تقول: لا، قل كذا وكذا وكذا وكذا، قل عبارة التي أريدها أنا، اليمين الصريح، قل عبارة. قال: فإن الجنوب لا يقرأ القرآن. وهذا من أدلة من استدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. نعم. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، هو فوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله، وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن. هذه القصة وإن كانت مشهورة في كتب أهل العلم، وذكرت جل كتب الاعتقاد، إلا أنها فيها من النكارة ما فيها، فيها من النكارة. وكما قال المحشرون: رويت هذه القصة من نجوم مرسلة بألفاظ متنوعة. نعم. لا، هو ما استنكره هنا يقول: وفيها نكارة، وهي عدم تمييز المرأة الصحابية العربية بين الشعر والقرآن الكريم. يعني هذه، لكن عند النكارة أنه قد تقول له: اقرأ القرآن فقرأ، ولعله يقصد، يعني قد تسلك على أنه معنى القرآن، يعني اقرأ القرآن، فذكر معنى القرآن، فإن معنى القرآن الله على عرشه، وأن الملائكة تحمله وكذا، هذا معنى القرآن، هذا القرآن، يعني أي من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. طيب، قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الدارمي وسق بسنده عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل السمائين مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام والعرش على الماء والله عز جل وعلا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وروى الأعمش عن خيثمة عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق 7 سماوات فيقول للملك اصرفه عنه قال فيصرفه. وقال ابن مسعود أيضا ليس عند ربكم ليل ولا نهار ونور السماوات من نور وجهه وذكر الحديث. طيب قال قول ابن عباس رضي الله عنهما ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين السماوات 7 إلى كرسية 7000 نور وهو فوق ذلك. لكن هذا الأثر قال في الحاشية في النهاية والأثر أثبته ابن حجر فقال في الفتح موقوف وسنده جيد موقوف وسنده جيد. وفي مسلم الحسن بن سفيان وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي من حديث ابن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان قال سأذن ابن عباس رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا وأنزل الله براسك من فوق 7 سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فدل هذا على أن الله فوق 7 سماوات. ودل هذا أيضا كفائدة فقهية إلى أن الإنسان إذا جاء من في نهاية حياته وفي الاحتضار أنه يذكر له الفضائل ليفتح له باب الرغبة ويقوي عنده حسن الظن بربه سبحانه وتعالى فيعظم رجاؤه. نعم قول عائشة رضي الله عنها قال الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الجويرية بن أسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها ويم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت تعد عثمان ولكن علم الله عز وجل من فوق عرشه أني لم أحب قتله. هذا قول في إثبات علو الله على عرشه. قول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قال ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنها قالت كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق 7 سماوات. طبعا الصحابة هذا مقرر عندهم. وروى العسال بإسناد عنها أنها كانت تقول زوجنيك الرحمن من فوق عرشه كان جبريل السفير بذلك وأنا ابنة عمتك. قول أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال لما لعن الله إبليس وأخرجه من سماواته وأخزاه قال رب أخزيتني ولعنتني وطردتني من سماواتك وجوارك وعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في جسدها. فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماء والأرض خطايا ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد يعني ما لم يغرغر فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات. يقول المحشي لم أقف عليه من قول أبي أمامة والمشهور أنه عن أبي قلابة. نعم قول الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين. قال يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه حدثنا البكائي عن ابن إسحاق قال حدثنا يزيد بن سنان عن سعيد بن أجيرد الكندي عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة طويلة وقال فيها فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء فأسلمت وتبعته. هذا ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في علو الله عز وجل. نقف عند ذكر أقوال التابعين رحمهم الله، نكتفي بالقدر هذا اليوم.